بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: المسألة الواجب الموسع جميع وقت الظهر، قال الأكثر وقت أداء وعليه الأظهر، لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للأكثر. وقيل لاخر وقيل لول في نسخة فقيلة، في نسختين فقيلة بالفاء. أنا عندي كتاب نسخة غير هذه فقيلة، يعني بناء على هذا الخلاف. نسخة اختلاف نسخ يعني وليس خطأ. ففي سواه قاض نوم عجل، وقيل ما به الأداء اتصل من وقته وآخر إذا خلا، وقيل إن قدم فرضا وقعا إن بقي التكليف حتى انقطعا. الشرح: اختلف في إثبات الواجب الموسع وهو ما كان وقته زائدا على تعريف الواجب الموسع ما كان وقته زائدا على فعل العبادة كالصلاة، الصلوات الخمس، ويعني كالصلوات الخمس. أما المضيق هو ما وقته لا يسع إلا العبادة، مثل الصوم والحج، صوم رمضان ما يسع صومين شهرين، بل لو صام في رمضان غير رمضان لا يقع إلا رمضان، وكذلك الحج ما يقع حجين في موسم الحج واحد. كصلاة الظهر فأثبته الأكثرون بمعنى أن جميع وقته وقت لأدائه. أيوة. ولو كان في آخر الوقت صلى فهو وقت أداء لا يكون قضاء، لكن طبعا تعجيله أو فضيلة، أو الوقت فضيلة. فأي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب. وتقييد الأصل الوقت بالجواز، الأصل يعني جمع الجوامع، قال تقييد الأصل بإيش؟ الوقت بالجواز. قال الأكثر أن جميع وقت الظهر جواز ونحوه، هكذا يعني جواز أو يعني وقت جواز يعني. بهنا قال وقت أداء السيوطي، الأصل قال وقت جواز، يعني وقت جواز فعل العبادة، يعني لا يكون آثما من فعل في نصف الوقت أو آخر الوقت. قال في الأصل قال الجواز، تقييد الأصل الوقت بالجواز مزيدا على غيره، يعني مزيد على غيره من كتب أصول، من الأصوليين من كتب أصول الفقه ما ذكروا، ليخرج وقت الضرورة في حق المسافر، المسافر إذا جمع يعني إذا أخر الظهر إلى العصر، هذا وقت، هذا كله وقت للعبادة الأولى والثانية. وتقييد الأصل غير محتاج إليه، ما في داعي أن يقول وقت جواز، نقول وقت هو المقصود أنه أداء ولا قضاء، هل يعتبر أداء أم قضاء. أما من حيث الجواز جائز بالاتفاق عند الشافعية. ثم اختلف على هذا القول في أنه إذا أخرها عن أول الوقت هل يجب عليه العزم على إيقاعها في بقية الوقت أو لا؟ يعني إذا لم يرد أن يصلي أول الوقت هل يجب على المكلف العزم على أنه يقول بعد ساعة أصليها أو بعد كذا، يجب هذا العزم أم لا؟ هذا موضع خلاف. رأي الجمهور الشافعية نعم، بعضهم قال لا يجب، وقد نصره السبكي نعم في منع الموانع شن على من يقول هذا، وفي هذا هنا أيضا ذكر. فالأصح في جمع الجوامع أنه لا يجب العزم على الفعل، مع هذا خلاف المعتمد في المذهب. وقال القاضي أبو بكر والآمدي يجب، يقول أنت المكلف دخل على، أنت صرت الآن مخاطب مكلف بالعبادة، إما أن تؤديها وإما أن تنوي أداءها فيما بعد، أما أنك لا تقوم بها الآن ولا تنوي أداءها بعد، إذن هو تكون آثم. نعم. ونقله الإمام الرازي عن أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة. اللي هو إيش؟ يجب. يجب العزم. وصححه النووي في شرح المهذب والتحقيق. وبالغ في منع الموانع في إنكاره. إنكار هذا القول الذي صححه النووي. وادعى أنه لا يعرف إلا عن القاضي ومن تابعه. أبي بكر الباقلاني. وأنه معدود من هفواته ومن العظائم في الدين، فإنه إيجاب بلا دليل. يقول إنه هذا ماشي، يعني يقوم المكلف بأداء العبادة في يعني هذا ماشي، لكن أن يقول لابد من النية إذا لم يؤدي، طيب أين الدليل على أنه يجب العزم على المؤخر؟ ما في دليل. يعني كان رأي الجمهور قالوا ما يجوز أن يخلو المكلف حينما يدخل على الوقت، يعني يخلو من الفعل من العمل ومن العزم، يخلو من الاثنين، هكذا رأي الجمهور. نعم. والذين أنكروا الواجب الموسع اختلفوا على أقوال. في منهم من أنكر الواجب الموسع واختلفوا المنكرون الموسع على أقوال. نعم. أحدها أن الوجوب يختص بأول الوقت. أيوة، قال ما في عندنا واجب موسع، إنما يجب الوقت، تجب العبادة أول الوقت. نعم. فإن أخره كان قضاء. فإن أخره أخر العبادة عن أول الوقت وصلها في آخر الوقت كان قضاء، يعني كان فعلها في آخر الوقت قضاء لا أداء، يعني يثاب عليه ثواب طبعا ويكون آثما. حكاه الإمام في المعالم عن بعض الشافعية، الإمام الرازي، وهو غلط فلم يقل به أحد منهم. لم يرد عن الشافعي الكلام هذا للرازي، حكاه الرازي عن بعض الأصوليين لا الشافعي، يعني فقهاء الشافعية ما حد قال بهذا. نعم. الثاني أنه يختص الرأي الثاني، الرأي الثاني بآخره، فإن فعله في أوله كان تعجيلاً اسقطاً له كتعجيل الزكاة. هذا القول الثاني من قولي من أنكر الواجب الموسع، طبعاً الأول أنه قال يجب أول الوقت فإن أخر فقضى، القول الثاني لا يجب آخر الوقت، هذا وقت الوجوب، لكن لو عجله بادر وصلى أول الوقت يكون قد عجل العبادة. فقولي ففي سواه قاض، قاض فيما لو وجب في أول الوقت وأخر على رأي يكون قضاء، أو معجل إذا قلنا، أو معجل إذا وجب أو آخر الوقت، إذا كان وجوب آخر الوقت فعجله يكون معجل للواجب كتعجيل الزكاة قبل حوله. فقولي فيه لف ونشر غير مرتب مشوش. فقاض راجع إلى الأول. إيه نعم. ومعدل راجع إلى الآخر، إلى الرأي الثاني الذي قال يجب أو يجب الأول وآخر الوقت، يجب أداء الفريضة آخر الوقت، هذا راجع القول الثاني. الثالث أنه يختص بالجزء الذي يتصل به الأداء أن يقع فيه. إيه هذا رأي بعض الأحناف. فإن لم يتصل الأداء بجزء من الوقت فآخره الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه، وهو المشهور عند الحنفية. وقال الحنفية لا يجب أول الوقت العبادة، لا تجب أول الوقت، بل تجب عند مشهور أكثر الحنفية تجب آخر الوقت. منهم من اشترط أن يكون هذا الآخر متصلا بالأول، ومنهم قال لا يشترط أن يكون متصلا بالأول. طبعا إذا أوجب إذا كان الحنفي إذا قالوا آخر تجب آخر الوقت وعجله وقبل آخر يصح عنده. الرابع قول الكرخي هذا من الحنفي، قدم العبادة على آخر الوقت بأن أوقعها قبله في الوقت، وقع ما قدمه فرضا بشرط بقائه مكلفا إلى آخر الوقت. فعلى هذا لو مات، لو عجل عند الكرخي صلى أول الوقت ثم مات نصف الوقت ما أدرك آخر الوقت، كأنه لم يصلي، كأنه لم يصلي، لأنه ما أدرك زمن الوجود. هذا يعني أن القول بأن العبادة تجب آخر الوقت هذا معروف عند الحنفية. فإن لم يبقى كذلك بأن لم يبقى مكلفا بأن مات أو جن أثناءه فما قدمه نفل. نفل وكأنه لم يصلي الفريضة. فوقت الأداء عنده كما تقدم عند الحنفية بزيادة ما يعني عند الحنفية شرطه. يعني آخر الوقت بس لكن الحنفية اشترط أن يكون الآخر متصلا بأول الوقت، وعند الكرخي لا يشترط أن يكون متصلا بآخر الوقت بأول الوقت، لا يشترط عند الكرخي أن يكون وقت الوجوب متصلا بأول الوقت، لا يشترط عند الكرخي. ومن يؤخر مع ظن موته هذا نتوقف عنده إن شاء الله الدرس القادم، إذن يكون آخر درس عن الثلاثاء القادم.